ثم هذه الأمثلة حرف النون الساكنة إذا أتى بعده همز الأمثلة كلمة واحدة ينأون يجب إظهار النون بعد الهاء الأنهار يجب إظهار النون لوجود الهاء بعدها وهي من حروف الحلق وكذلك الهمزة فيما تقدم العين أنعمت يجب إظهار النون لوجود العين بعدها وهكذا ينحتون فسينغضون والمنخنقة والأمثلة من كلمتين من آمن يجب إظهار النون لوقوع الهمس بعدها وهو من حروف الحلق وكذلك من هاد من عليم تنزيل من حكيم من غل من خير من قرأ من غل أو من خير فهذا خطأ من خير إظهار وكذلك من غل إظهار والأمثلة مع التنوين كل آمن جرف هار حكيم عليم من حكيم حميد قولا غير عليم خبير